امام اهل السنة سيدنا احمد بن حنبل راح يصلي العصر في مسجد بغداد. الرياح الشديدة عاتية في بغداد، اللهم ان بغداد وكل مدن العراق وكل مدن العالم الاسلامي يا رب ان شاء الله، ويعيدها سالمة غانمة امنة يا رب العالمين. المهم وهو رايح الرياح شديدة، فالرياح طيارت الجلباب بتاع الحرمة اللي ماشى قدام احمد بن حنبل، فوقعت عين احمد على خلخال المرأة. تعرف الخلخال؟ بين عليكم مش عارفين، ده عبارة عن وانا بتاع مجوهرات ولا ايه يا اخوان؟ عارف الخلخال ولا مش عارف؟ ما نايمين ليه؟ ما تتخيلوش، خلي انا بص علي، انا بصلي انا، سبحان الله، بصلي الشيخ صحيح شكلي مش ولا بد، بس بصلي بقى يا اخي، غير لك النظر في وجوه العلماء. اذا كنت انا مش عارف، انا طويل بعلم يعني، اهو بنتمحك في العلماء والله، والله بنتمحك فيهم. تمام. فالامام احمد هو عينه وقعت على الخرغال كنارة اولى، احمد نظرته الاولى قد ايه؟ جزء من 100,000 من الثانية، صح ولا لا؟ انت النظرة الاولى عندك قد ايه؟ ساعة الا ربع، صح ولا لا؟ وشتان ادم في كاك الجهة، صح ولا لا؟ اجينا لدرس وصول فقه، ادم نظرة ونظرة، صح ولا لا؟ كلاهما ايه؟ يسمى نظرة، بس في نظرة متأنية وفي نظرة متمهلة، يعني ما شاء الله، يعني لما تنظر تنظر بإخلاص، بس لمن؟ المهم يعني، فلما وقعت عينه على كعب المرأة والسعر حط العباية على وجهه. قال عشت يا أحمد حتى ترى زمن الفتن؟ أيقظوا أحمد مرة أخرى، سوف يموت. والله سبحان الله، فمن كثرة أن ترى أصبح حاجة اسمها إلف العادة. إلف الإيه؟ العادة. فلما يكون عندك إلف عادة يعني واحد مغتاب، ألف أن يغتاب الناس. قال يا حسن يا بصري دلني على أسوأ واحد في المدينة. قال العياب. مين العياب ده؟ اللي قاعد ينتقد كل الناس، أقاربه وأهله وزوجته وأولاده وجيرانه والمدير بتاعه والوزير والغفير والمدير والمسؤول، سبحانك يا رب العباد. فالعياب ده مصيبة. ليه؟ لأن العياب عنده بمرض علم النفس، انتوا عارفين قضية الإسقاط. الإسقاط اللي هو إيه؟ يجيب البلاوي اللي عنده إيه؟ يقول لك كل الناس تكذب هو الكذاب، كل الناس بتغتاب هو المغتاب، كل الناس نميمة وأنت النميمة، سبحان الله، وهكذا، فيعمل إسقاط، يأخذ ما عنده، لكن لو أنه شغل نفسه بعيوب نفسه لما ذكر، لما قال، سبحان الله، لا لا لا لا لما وجد وقتا، سبحان الله العظيم. فأنت الـ الـ الـ الـ يعني الإمام أحمد شوف القياس، أنه عاش لزمن الفتن، أن يرى كعب امرأة. وسيدنا الشافعي رحمة الله عليه يعني الصحابة نترضى عليهم، ومن التابعين إلى الصالحين في زمن نترحم عليهم، اللهم ارضى على صحابة رسول الله، لأن رضي الله عنهم وإيه ورضوا، أما غيرهم نترحم عليهم، الصحابة نترضى وما بعدهم إيه نترحم. المهم الإمام الشافعي كان سرعة الحفظ عنده عجب، وكان هو تلميذ صغير عن 9 سنوات ويؤم الناس، والإمام مالك مأموم وهو أستاذه، إمام دار الهجرة كلها. كان الإمام الشافعي بكم جلبابه الأيسر يداري الصفحة الشمال اليسرى بتاع الكتاب، لأن لو عينيه التقطت اللي مكتوب على الشمال يحفظ الشمال قبل اليمين. شوف سرعة الإيه؟ سرعة التصوير، سرعة الكام كاميرا، مش عارف، سبحان الله، فهل يعمل هذا كذا؟ رايح للإمام مالك مرة يحضر الدرس، عنده 14 سنة، والهوى غام، كعب المرأة ظهر، عين ما عين الشافعي وقعت على الكعب، رجع لقي حصيلة الحفظ مش بنفس السرعة. احمدوا ربنا ان فاكرين اسمكم، ولا فاكر انك تعرف تروح بيتك. فلما ذهب الى وكيع بن الجراح شيخه

مش في ناس. عمر بن عبد العزيز قال انا لي نفس تواقة تخت ان اكون اميرا فوليت امارة المدينة، وتخت ان اكون امير المؤمنين فصرت امير المؤمنين بدمشق، وانا الان اتوق الى ما عند الله في الجنة. هو ده المبتغى، وان الى ربك المنتهى. فالانسان سبحان الله، عمر الله يرضى عليه جلس كده جلسة مع الصحابة دردشة، زي ندردش مع بعض كده، قال كل واحد يتمنى امنية. الله يرضى عنك ارجع البيت اليوم وقول للعيال وامهم كل واحد يتمنى امنية. اسلحة الدمار الشمل تبدأ، عايزين بيت اوسع من ده، عايزين تفسحنا يوم الجمعة. تفسحت على روحك سبحان الله، فسأل لا اله الا الله، انت خلي همتك عالية، خليك قدوة للعيال سبحان الله، ان تفرد وشك شوية، ان تسيب جيبك من غير ما تحاسب الوم الى اخر الى اخر. لا، الاماني عند اماني غير الاماني عند عمر بن الخطاب. ما توحدوه لا اله الا الله. فبدأ الصحابة الاماني، اول واحد قال ايه؟ اتمنى جبلا كجبل احد انفقه في سبيل الله تعالى. الله الله، همته كده. وانت؟ قال وانا اتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخير اغزو بها في سبيل الله تعالى. والثالث نفسه، والرابع. لفت الدوره، جعل الدور على مين؟ على عمر شخصيا. وانت يا امير المؤمنين، الامنيه عزيزه. الله يدع امان يا امير المؤمنين، يعني احنا بنتخيل يعني. قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر. لو كان سالم حيا لوليته. سالم مولاه كان خادم بيعبد ويشترى عبد، ده اللي راح معاه القدس، راح معاه بيت المقدس، كان بيع الناقه، خرجوا من المدينه فسالم اقسم على عمر ان يركب، عيب ان امير المؤمنين ويا راح عمر عايز يوفر لبيت المال، غير كفايه راحله واحده. فركب خرج من المدينه، عمر نجي سالم تعب، قال له تعال اركب، قال له لا، قال له اقسمت. ركب فسالم، امير المؤمنين برضه مسؤوليه، 61 سنه وسبحان الله، وهموم الدعوه وهموم الرساله وهموم الاماره وهموم الحكم سبحان الله. فسالم يركب شويه ويستحي ويروح يقفز من فوق، اركب يا امير المؤمنين. فسيدنا عمر قال لا لا لا، شوف انا هركب ولكن انا اركب اسمعك جزء من القران، مش تسمع أغنية الليلة يا ميمون، لا نسمع جزء من القرآن، وأنا أنزل أنت تصحح لي وترجعني، وأنت تركب تسمعني الجزء اللي بعده. فعملوا كم ختمة لغاية ما وصلوا بيت المقدس؟ 27 ختمة يا أخي. وبعدين واحد رقيع يقوم بدور عمر؟ بالله عليك أنت ترضى؟ أنت ترضى؟ معقول هذا الكلام؟ هذه الدرجة؟ المهم آخر مرحلة، يصل الركب المبارك الى حدود بيت المقدس، القساوسة طلعوا يستقبلوا الموكب المهيب بتاع امير المؤمنين، يوم تاريخي تسليم مفاتيح بيت المقدس، وابى القساوسة والرهبان ان يسلموا المفاتيح المدينة والبيت المقدس الا لامير المؤمنين شخصيا، هو كده الشرط. فالدور جاي على من كان على سالم، ركب سالم في دخول المدينة، فقال يا امير المؤمنين تعال فاركب، القوم خلاص منتظرين، الخادم راكب والباشا ماشي، ينفع برضه؟ لا اله الا انت. عمرو رماده 9 أشهر كامله لا ياكل عمر الا الخبز والزيت، فلما بطنه وجعته يقول لخادمه اكسر عني حره بالغلي، اغليه تخف شويه بعدين يبرده وبعدين، فكانت بطنه في الخطبه تقرقر يعني تعمل صوت خبز وزيت، والقرقري ما تقرقرين والله لن تذوق اللحم حتى يشبع ابناء المسلمين. كده منذ ان خرجنا للحياه ونحن في عام الرماده نذوي ليسمن اصحاب المعالي والسعاده، لكن سيدنا عمر في عام الرماده سبحان الله لا اله الا الله. المهم فقال يا امير المؤمنين، قال لا والله